بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن امتن الله عز وجل علينا بالانتهاء من الكتابين العظيمين الجليلين اللذين هما أصلان كبيران من أصول الأدب كما ذكر ابن خلدون، وهي حقيقة لا تنكر، فالواقف على هذه الكتب الأربعة التي ذكرها ابن خلدون، وهي كتاب الكامل للمبرد رحمه الله تعالى. والحقيقة كتاب الكامل للمبرد كتاب واسع، وأنتم تعرفون في هذه الرحلة العظيمة الجليلة الكبيرة التي بذلنا فيها جهدا كبيرا لنحاول أن نقف على فوائد هذه الكتب الأربعة، وقرأت كاملة مع التعليقات المهمة التي يعني يحتاجها النص أحيانا، وأحيانا لا نعلق. والحقيقة أنني أريد أن أرتقي دائما بذائقة طالب العلم. طالب العلم، نحن كتب الأدب تدرس لخدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهم كلام العرب فهما حقيقيا. كتب الأدب عبارة عن كتب تأخذ من كل فن بطرف، ولكنها تركز تركيزا كبيرا بالأصالة على علوم اللغة وأشعار العرب وما أجادوه من نثر وما إلى ذلك، هذه المقطوعات العظيمة. والحقيقة أن هذه الأربعة التي ذكرها ابن خلدون، كتاب الكامل الذي بدأنا به وأنهيناه، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ رحمه الله تعالى، وهذا والكتاب الثالث كتاب الأمالي، وفي بعض الناس يسميه بكتاب النوادر، لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. هذا الرجل كتابه كذلك من الكتب العظيمة الكتب الجليلة. والقالي على الراجح يعني هو ولد سنة 88 و200 وتوفي سنة 56 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودخل بغداد عاصمة العلم حين ذات، بغداد العظيمة الجليلة التي أسأل الله عز وجل أن يعيد لها مجدها بعد أن يعني هدمه المجرمون، وبعد أن خاض فيها السفلة. بغداد هذه حاضرة العالم الإسلامي العظيمة الجليلة، دخلها أبو علي القالي هو ربما يعني ابن 15 سنة أو أقل قليلا، وظل بها 25 عاما يتلقف العلم من أفواه العلماء، ودار على كافة أهل التخصصات والفنون، فدرس الحديث ودرس النحو ودرس الصرف وأخذ الأدب على أهله، وكذلك الحديث والتفسير وعلوم القراءة إلى غير ذلك من الفنون، لكن استهواه علم الأدب، استهوى القالي علم الأدب، وذاع صيته جدا في بغداد. ثم استخدمه الخليفة الناصر في الأندلس، استخدمه لما ذاع صيته وذهب إلى الأندلس، وكان له صيت أيضا في الأندلس، وكما يقال لكل جواد كبوة، فيعني يذكر له العلماء كبوتين، الكبوة الأولى أنه ربما ارتج عليه في المواقف العظيمة المهيبة، وهذا يحصل لكثير من الناس، وحصل لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، وحصل كذلك لبعض أهل العلم في المواقف الجليلة، إنسان يكون يزور في نفسه كلاما ويكون عنده هيبة للموقف فيرتج عليه الكلام، مع ما قد أوتيه هذا الرجل من علوم الأدب وحفظ الأشعار وحفظ كلام المتقدمين، وهذا أمر يعني لا يخلو منه فرض. والأمر الآخر قيل أنه كان أحيانا لا يستطيع أن يقيم الشعر، لا يقيم حتى شطر بيت من الشعر، حتى زهد ذلك فيه بعض الناس في بغداد وازدروه لأجل هذا. لكن على كل حال، هذا الكتاب الميزة فيه أنه ربما أتى بعد الكتابين السابقين، أو يعني فأجاد وانتفع من كل من جاء قبله، كتاب الأمالي لأبي علي القالي، ولا شك أنه مذكور في أصول الأدب، فهو كتاب جليل عظيم كبير كبير النفع. والأدب كما قلت لكم إنما نحتاجه لكي يقوم اللسان، ولتستطيع أن تعرف كيف كانت العرب تركب لغتها. فمن أعظم المصائب التي قد حاكت بطلبة العلم في العصر الحديث وطلب علم، لكنه لا يستطيع أن يفك عبارة في كتاب من كتب التراث، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. يعني إذا جئنا إلى الفقه مثلا على سبيل المثال، هو لا يتجاوز الفقه الميسر أو مثلا فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، أو بعض كتب المعاصرين التي عبارتها عبارة سهلة ويسيرة، لكنه إن ارتقى إلى كتب المتقدمين ككتاب الأصل مثلا لمحمد بن الحسن الشيباني، هو كتاب جليل فخيم عظيم، بل إنني أستطيع أن أقول إنه كاسمه هو الأصل، هو الأصل حتى لمذهب المالكية في تفريعاته بعد ذلك، ولمذهب الحنابلة، ولمذهب الشافعية. لأن محمد بن حسن الشيباني تتلمذ على الإمام أبي حنيفة، وتتلمذ كذلك على تلميذ أبي حنيفة أبي يوسف رحم الله الجميع. ومحمد بن الحسن في كتابه الأصل يعني الشافعي تتلمذ على محمد بن الحسن كما تعلمون، فأخذ عنه كثيرا ونشر فقهه. وكذلك أسد بن الفرات في الأسدية استفاد كثيرا وتتلمذ على محمد بن الحسن. ومحمد بن الحسن أيضا تلميذ لمالك وأخذ عنه الحديث. وقد أثنى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة على كتاب الأصل لمحمد بن الحسن. فيرجع الأمر كله أنك هذه العبارات التي يتكلم بها المتقدمون كالأئمة الأربعة أو أئمة الأدب أو علوم اللغة عموما كتاب للسبويه، أنت لابد أن تتدرج في فهم العلوم العربية والشرعية، تتدرج من المعاصر. أنا لا بأس أن تدرس كتابا أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مراحل لتتدرب وتتمرن وتتصور العلم من كتب المعاصرين، هذا أولا من كتب المعاصرين، ثم ترتقي درجة إلى القرن إلى ما يقارب قرنين أو ثلاثة، ثم ترتقي إلى طبقة المتوسطين، ثم ترتقي إلى كلام المتقدمين. ولا يستقيم لك فهم ولا تنتفع بعلم أبدا إلا إن وقفت على كتب التراث من مظانها وفهمت عبارة هذه الكتب، هي أعظم العبارات على الإطلاق. فمن أراد العرب أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، وجاء معجزا لأهل البلاغة وأهل البيان، جاء على قوم بلغوا الذروة في البلاغة والبيان والفصاحة، فجاء معجزا لهم واعترفوا له بذلك اعترافا عظيما، حتى إنه أعجزهم، يعني طولبوا أن يأتوا بآية أو بصورة أو يأتوا بمثله ما استطاعوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأنت لا تستطيع أبدا أن تتذوق العلم تذوقا حقيقيا وأن تستمتع به استمتاعا حقيقيا وتلتذ به إلا إذا وقفت على كلام هؤلاء المتقدمين. وأنا في حقيقة الأمر حين أتكلم في هذه المسائل أنا أريد أن أرتقي بذائقة الطالب، يعني أبدأ معه بداية بسيطة وسهلة، أشرح له بعض المعاني السلسة، بعض الكتب المعاصرة، أنا أتكلم على كتب الأدب على وجه الخصوص، ثم أرتقي درجة، ثم نقف على هذا الكلام من كتب الأدب الذي وكتب الأدب تأخذ من كل فن وكل علم بطرف، تجد فيها غالب الملح ملح، فأنت لا يمكن أبدا أن تمل، هي ألفت لمثل هذا، ألفت لمثل هذا لتدريب الذائقة والوقوف على كيفية تركيب العرب لكلامهم. والحقيقة أن كتاب الأمالي لأبي علي القالي، يعني يمكن الكتابان السابقان أنا كررتهما مرارا وتكرارا على مسامع الطلبة وقراءة فردية، وقلت لك أنا أريد أن أرتقي بالذائقة، فربما كان لي طريقة في عرض الكامل، ثم ارتقيت شيئا في عرض البيان والتبيين، والأمالي كذلك سنرتقي درجة أخرى، ولأن الذي سيدرس معنا الأمالي المفروض أنه قد مر بهذين الكتابين السابقين، ولكن لي طريقة أخرى في شرح مثلا حماسة أبي تمام، حماسة أبي تمام، واخترت شرح المرزوقي على وجه الخصوص، هو أعظم شروحها على الإطلاق، وأنا أرى أن الطالب الذي درس وقرأ معي هذه الكتب الأربعة وهي الكامل والبيان والتبيين والأمالي وأدب الكاتب، الذي سيقرأ معي هذه الكتب ويستمع لها ويحاول أن يهتم بها لا شك أنه لا يحتاج إلى كبير جهد وإلى عظيم عناء في فهم المقطوعات العظيمات الجليلات التي أوردها أبو تمام رحمه الله تعالى في ديوان الحماسة. أنت ستجد وجها آخر ونحن نشرح تلك المقطوعات وجها مختلفا تماما. وكما يقال طعام الكبار سم الصغار، فالصغير الذي لم يرتد هذه العلوم وهذه الملح وتلك النتف لا يستطيع أن يرتقي مباشرة ليستمع ديوان الحماسة لأبي تمام، هو يحتاج أن ينظر أولا. وإن كنت أنا أحاول قدر المستطاع أن تصل إلى المتوسطين وإلى المتقدمين من طلبة العلم، لأن ديوان الحماسة لعل ذكرت ذلك في مقدمته ديوان، وأنا هذه الطبعة التي أشرح منها في ديوان الحماسة هي طبعة حصلتها تقريبا في يعني قبل ما يقارب 25 سنة. أنا لا أظن أنه مر علي يعني وقت طويل إلا ونظرت، لا أقول يوم أنا حتى لا أكون مبالغا، لكن لا يمر علي وقت طويل إلا وكررت قراءة هذا الكتاب، وهو مجلدان عظيمان يحتويان مئات المقطوعات العظيمة الجليلة التي أوردها أبو تمام. أبو تمام إمام في هذا الفن وهذا الباب، وأنا لا يمكن لا أتصور طالب علم يعني ويقول وإن زعم أنه متخصص في الوعظ أو متخصص في دراسة الحديث أو الفقه أو التفسير لا يمر بهذه الكتب، إذ إن طالب العلم يحتاج إلى أن يفهم كتب التراث، طريقة كتب التراث في العرض وفي الكلام، هذا أولا. يحتاج أن يعني يكون له ملكة في فهم كلام العرب ليعود ذلك بالنفع عليه في فهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فطالب العلم يحتاج إلى أولا أن يفهم ما يقرأ من خلال هذه الكتب، ثانيا يحتاج أن يتكلم مع الناس وينقل هذا العلم، ثالثا يحتاج أن يصنف في العلم عموما. فكيف يصنف في العلم ولا أسلوب له ولا طريقة له ولا قدرة له على تركيب الكلام؟ هذا يعني فساد في فساد. ولذلك نحن نرى العجب العجاب، نرى أناسا لا يستطيعون أن يقيموا جملة ولا أن يقرأوا صفحة واحدة من كتب التراث، ثم هم يتبجحون بأنهم طلبة علم، وربما جلس الواحد فيهم بالساعات أمام الشاشات يفتي الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو لم يتمرس حتى في كتب الفقه. يعني قلت لك يعني أنت إذا أردنا أن ندرس مذهبا من المذاهب الأربعة المعروفة كمذهب الإمام أحمد مثلا بن حنبل، تحتاج أن تتدرج كتب المعاصرين أو الكتب المتأخرة أو الكتب ما يسمى بالكتب المدرسية، منها ما هو مشهور وكثرت عليه الشروح كمختصر فقير وأقصر المختصرات ودليل الطالب وزاد المستقنع والروض المربع وغير هذه، ثم يرتقي بعد ذلك مباشرة إلى كتب حتى المتوسطين ابن مفلح ومن سواه والخطاب الكلوذاني وغيرهم، ثم يستطيع أن يرتفع بعد ذلك إلى كتب الطبقات المتقدمة جدا، كتب طبقة تلاميذ التلاميذ وتلاميذ الإمام أحمد وكتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا تكون له ملكة في العلم حتى يقف بنفسه يقرأ كتب الكبار ككتاب كما قلت لكم الأثار محمد بن الحسن الشيباني أو الأصل أو الأم للإمام الشافعي، أو يذهب إلى الكتب الأخرى المعروفة المشهورة في المذاهب كالمبسوط والمجموع للنووي وكتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، أو نهاية كتاب الإمام الجويني الذي حققه الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى، ومثل هذه الكتب هي التي تبني في طالب العلم الملكة، وما سواها لا يمكن أبدا أن يبني فيه ملكة، محال. وإذا أردت كذلك أن تبرز في كتب الأدب لا يمكن أبدا أن أجدك تتسكع فقط بين أشعار المعاصرين، ليس لأنها أشعار لا ترتقي فقط، لكن مجرد المعاصرون لابد أن تكون لهم يعني طريقة في الكلام والتركيب واستعمال المفردات لا تكون للمتقدمين. فلا بأس عندي أن تقرأ لشوقي والبارودي وحافظ وإبراهيم ناجي وإيليا أبو ماضي وهؤلاء كلهم من الشعراء المجودين، لكن لا يمكن أبدا ولا يتصور أن تترك أبا تمام وتترك الفرزدق وتترك البحتري وتترك الجرير وتترك الأئمة العشرة أو الأئمة السبعة من أصحاب المعلقات، فلا يتصور أبدا أن تذهب إلى أن تترك هؤلاء المتوسطين أو المجيدين في كل عصر، ففي كل عصر فيه مجيدون. يعني أنا أتصور أن من المجيدين في العصر الحديث مثلا عبد الله البرادوني ومحمود حسن إسماعيل على سبيل المثال، وكثير من الشعراء المجودين المعروفين في المعاصرين، أنا لا أنكر أن من المعاصرين من بلغوا الغاية لكن لعصرهم. ثم تذهب إلى طبقات بقى، تذهب فوق هناك في طبقة المتوسطين وتبتعد، حاول أن تبتعد عن الشعراء الذين يلوثون الذائقة ويدمرون الذائقة. بعض الشعراء إذا يعني هو يتكلف، هو ليس صاحب ملكة أولا، ويتكلف في رص الكلام كأنما ينقل حجرا إلى جوار حجر، لا يسيل الشعر على قلبه وعلى لسانه. هذه مصيبة من المصائب العظمى. ولا تقرأ فقط لهؤلاء المجودين في الشعر، ولكن لابد أن تقرأ أيضا للمجودين في النثر، وتبدأ من المعاصرين، يعني طه حسين تبدأ للمنفلوط، تقرأ للمنفلوطي، مصطفى صادق الرافعي، وهؤلاء أحمد حسن الزيات وهؤلاء، ثم تنتقل درجات. أنا لا أتكلم فقط عن بل القصة العربية والرواية العربية وأصحاب القصص، ومن المجيدين جدا في الرواية والقصة، ولا نستطيع أن نتجاوزه على ما عليه من ملاحظات. أنا لا يهمني هذه الملاحظات، إنما أتكلم هنا عن الضائقة الأدبية. نجيب محفوظ، فلا يعقل أن يكون رجل يكتب القصة والرواية ولم يمر بروايات نجيب محفوظ في المعاصرين على سبيل المثال. ولا فن الرواية وفن القصة تعرفون أنه فن معاصر، يعني ليس فنا، وبعض تشيخوف وبعض الكتاب الروس وغيرهم الذين ترجمت لنا يعني رواياتهم. فطالب الأدب بالذات يحتاج إلى هذا التدرج، ولا بد كما قلت لكم، يعني الغاية يعني غاية هذه الأمور أن يقف على مثل هذه الكتب. طبعا أنا سأقتصر في هذه الرحلة العظيمة على هذه الأربعة، اللي هو كتاب الكامل والبيان والتبيين والأمالي وأدب الكاتب، لكنني ربما ارتقيت بعد ذلك إلى كتاب الأغاني، لكن إن كان في العمر متسع وبقية، حتى يعني لأن أنا رجل متخصص في أعظم تخصصي في العقيدة والفقه على وجه الخصوص، وهذه تستغرق غالب وقتي، لكنني أردت أن أدلي بدلوي في هذا الباب، وأستغفر الله العظيم تبارك وتعالى مما زل به لساني أو قلمي في هذا الباب، إنما أردت الفائدة لنفسي ولإخواني من الشادين في طلب العلم. أنا أكتفي بهذه المقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وسوف أبدأ معكم في اللقاء القادم في قراءة والتعليق على كتاب الأمالي أو النوادر لأبي علي القالي وذيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.